اسمع الأخير يا شيخ، اسمع الأخير يا شيخ. ما هي بشعرها يا أستاذ، جزاك الله خير. إنه أخير هذا ما هي بشعر. الله يجزاك. أحد أقاربي يريد أن يرشح نفسه للمجلس النيابي، الله يحفظه. وهو يريد يعني مساعدة من الأقارب، إيه فهل أنا إذا يعني قمت بمساعدته من الناحية المعنوية والمادية إيه هل علي إثم، أو ما رأيكم في هذا الموضوع؟ رأينا معروف، ولنا سؤال مسجل في 6 صفحات، ولعله بلغ إخواننا اليمنيين. وكان السؤال وجه من قبل الجزائريين إلي، وأجبت في 6 صفحات. الخلاصة، نحن لا ننصح مسلما أن يدخل البرلمانات القائمة اليوم على وجه الأرض، أولا لأنها قائمة على غير شرع الله عز وجل، وثانيا لأن هذا الذي يدخل البرلمان مهما كان قويا في إيمانه، قويا في فقهه، قويا في لسانه وبيانه، فهو كمن يضرب في الحديد البارد أو كناطح صخرة كما يقال، لا يفيد شيئا إطلاقا، بل قد يعود الضرر عليه هو، كما نحن لمسنا هذا في كثير من الإسلاميين الذين دخلوا البرلمانات في سبيل إصلاح زعموا، ثم لا نقول رجعوا بخفي حنين، رجعوا بلا أي خف، بل قد خسروا كثيرا مما كانوا يتمتعون به من التمسك بشيء من أحكام دينهم. نحن لا ننصح، هذا هو الجواب رقم 1. الجواب رقم 2 يختلف باختلاف البلاد، فإذا كانت البلاد التي تجري فيها الانتخابات فيها أحزاب عديدة، منها ما هو بعثي أو شيوعي أو لا دين له، ملحد زنديق، وبمقابل هؤلاء طائفة إسلاميون، فهؤلاء لا أقول إنهم إذا دخلوا البرلمان استطاعوا إصلاحا، لا، لكن يمكن أن يخففوا من شر المخالفة. فمن باب القاعدة الفقهية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما، بين ضررين اختار أقلهما، وهكذا، من هذا الباب نختار من المرشحين لأنفسهم للنيابة أقلهم شرا، ولا أقول أكثرهم خيرا. هذا جوابي، وإياك إن شاء الله. الذي أوضعنا في هذا المأزق يا أخي، نعم، في الحساب فاضطرينا على أن نقول يسمح مثلا لأهل الجمعة والصلاة إلى ذلك، لعلهم يجدون في وجه التيار نوع ما. هذا الذي سمعته دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، بس هكذا في الإمكان الإصلاح أبدا، يعني قصدي أنه في الإمكان القضاء على الشر، أنا نيك بعض الشر أهو من بعض، بس هذا هذا.